ثم ذكر المسألة الرابعة مبينا فيها فروض الوضوء، فقال: وفروضه ستة. وفروض الوضوء هي ما تتركب منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، ما تتركب منه ماهية الوضوء ولا يسقط مع القدرة عليه ولا يجبر بغيره، وعدتها ستة. الأول: غسل الوجه، ومنه الفم بالمضمضة والأنف بالاستنشاق، أي غسل الفم بالمضمضة وغسل الأنف بالاستنشاق. والفم والأنف هما من جملة الوجه فيغسلان على الصفة المذكورة. والثاني: غسل اليدين مع المرفقين، فيدخلان في غسل اليد المبتدئ من أطراف الأصابع في الكف، فيبتدئ بأطراف أصابعه في كفه وينتهي حتى يدخل المرفق في غسله اليد. والمرفق اسم للعظم الناتئ الواصل بين الساعد والعضد، اسم للعظم الناتئ أي البارز الواصل بين الساعد والعضد، سمي مرفقا لأن الإنسان يطلب به الرفق لنفسه عند الاتكاء، لأن الإنسان يطلب به الرفق بنفسه عند الاتكاء. والثالث: مسح الرأس كله، ومنه الأذنان، فيندرجان في مسح الرأس لا غسل الوجه. والرابع: غسل الرجلين مع الكعبين، والكعب هو العظم الناتئ أسفل الساق عند مؤخر القدم، والعظم الناتئ في أسفل الساق عند مؤخر القدم، ويدخل مع الرجل في غسلها، فتغسل الرجل مبدوءا بها من أطراف الأصابع حتى يشرع في غسل الكعب ويدخله معها. والخامس: الترتيب بين الأعضاء كما ذكر الله تعالى في كتابه، أي كما ذكر الله تعالى أي في كتابه في آية الوضوء. والمذكور فيها هو الأعضاء الأربعة: الوجه واليدان إلى المرفقين والرأس والرجلان. فالترتيب المعدود فرضا هو الترتيب بين هذه الأعضاء الأربعة، بأن يكون غسل الرأس قبل غسل اليدين إلى المرفقين، ويكون غسل اليدين إلى المرفقين قبل مسح الرأس، ويكون مسح الرأس قبل غسل الرجلين. وأما أفراد الفرض الواحد فلا يتعلق بها فرض الترتيب، كغسل اليدين إلى المرفقين الواقع بعد غسل الوجه وقبل مسح الرأس، فإنه لو غسل يده اليسرى قبل يده اليمنى صح وضوءه. فترتيب الأعضاء له درجتان، فترتيب الأعضاء له درجتان، إحداهما الفرض، الفرض وهي بين الأعضاء الأربعة كما تقدم، بين الأعضاء الأربعة كما تقدم، والأخرى السنة وهي بين أفراد العضو الواحد، وهي بين أفراد العضو الواحد، فيسن تقديم يمينه على يسره، فيسن تقديم يمينه على يسره في اليدين والرجلين، في اليدين والرجلين، وتقديم فمه وأنفه على دارة وجهه، وتقديم فمه وأنفه على دارة وجهه، وتقديم مسح رأسه على مسح أذنيه، وتقديم مسح رأسه على مسح أذنيه. والسادس الموالاة، وضابطها ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله، أي العضو الذي قبله، والجفاف هو اليبس وذهاب أثر الرطوبة، هو اليبس وذهاب أثر الرطوبة، أو أن يؤخر بقية عضو حتى يجف أوله، كأن يؤخر غسل آخر اليد من جهة المرفق حتى يجف أولها، وذلك في زمن معتدل، أي بين البرودة والحرارة، أي بين البرودة والحرارة، فلا يكون باردا ولا حارا، أو قدره من غيره، أي قدر ذلك الزمن من غير الزمن المعتدل، أي قدر ذلك الزمن من غير الزمن المعتدل، فيعدل الزمن غير المعتدل بما يعرف من حال الزمن المعتدل، فيعدل الزمن غير المعتدل بما يعرف من حال الزمن المعتدل. ويتجه كما ذكر مرعي الكرم في غاية المنتهى أن يكون الزمن المعتدل بين الحرارة والرطوبة والبرودة هو الزمن المعتدل بين الليل والنهار، هو الزمن المعتدل بين الليل والنهار، فإذا استوى الليل والنهار أو تقارب في طولهما كان الزمن حينئذ معتدلا غير بارد ولا حار. والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف، والراجح أن ضابط الموالاة هو العرف، فإليه الحكم في تمييز ما يقطعها، وهي رواية عن أحمد هي مذهب الحنفية، فإن كان انقطاعه عن وضوئه في أثنائه لا يسمى قطعا ولا يعد كذلك في العرف صح وضوءه، وإن كان انقطاعه يسمى قطعا ويخرج من اسم المتوضئ فإنه لا يصح وضوءه دون نظر إلى جفاف الأعضاء، دون نظر إلى جفاف الأعضاء. ثم ذكر المصنف أن الفرضين الأخيرين الترتيب والموالاة يسقطان مع غسل عن حدث أكبر، فإذا اغتسل الإنسان سقط الترتيب بين الأعضاء والموالاة بينها. ثم ذكر المسألة الخامسة وتتضمن نواقض الوضوء، ونواقض الوضوء هي ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المترتبة على فعله، ما يطرأ على الوضوء فتتخلف معه الآثار المترتبة على فعله، وهي ثمانية: الأول خارج من سبيل مطلقا، أي كيف ما كان قليلا أو كثيرا، معتادا أو غير معتاد، طاهرا أو غير طاهر، فكل شيء خرج من القبل أو الدبر فإنه ناقض للوضوء. والثاني خروج بول أو غائط من باقي البدن قل أو كثر، فإذا خرج البول أو الغائط لا من السبيلين بل من باقي البدن فإنه ينقض قل أو كثر، كمن انسد مخرجه فجعلت له فتحة في جوفه من قبل بطنه يخرج منها خارجه المعتاد من بول أو غائط، فإذا خرج منه شيء حكم بنقض وضوئه قل أو كثر. قال: أو نجس سواهما، أي نجس سوى البول والغائط كدم وغيره، وشرطه إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، والفحش الكثرة، والفحش الكثرة، والحكم يرجع فيه إلى كل أحد بحسب ما يبدو له، بحسب ما يبدو له. فالخارج من البدن سوى البول والغائط ينقض عند الحنابلة بشرطين، فالخارج من البدن سوى البول أو الغائط ينقض عند الحنابلة بشرطين: أحدهما أن يكون نجسا كدم ونحوه، فإن كان طاهرا كعرق وغيره فإنه لا ينقض، والثاني أن يكون فاحشا أي كثيرا، وتقدير كثرته في حق كل أحد بحسبه أي بما يحكم به في نفسه. والراجح أن الخارج النجس من البدن سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء، أن الخارج النجس من البدن سوى البول والغائط لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب المالكية والشافعية. والثالث زوال عقل أو تغطيته، أي ذهاب العقل بالكلية أو تغطيته وستره بنوم ونحوه، إلا يسير نوم من قاعد وقائم غير مستند ونحوه، فيستثنى من النقض بتغطية العقل في النوم ما كان على هذا الوصف. فالنوم لا ينقض عند الحنابلة بشرطين، فالنوم لا ينقض عند الحنابلة بشرطين، أحدهما أن يكون يسيرا أي قليلا، أن يكون يسيرا أي قليلا، والآخر أن يكون من قاعد وقائم غير مستند، أن يكون من قاعد وقائم غير مستند، فلو كان يسيرا من مضطجع نقض، فلو كان يسيرا من مضطجع أي ملق جنبه على الأرض ونحوها فإنه ينقض. والراجح أن النوم الناقض هو الكثير المستغرق الذي يزول معه إدراك الإنسان، أن النوم الناقض هو الكثير المستغرق الذي يزول معه إدراك الإنسان، وهي رواية عن الإمام أحمد. والرابع مس فرج آدمي متصل، مس فرج آدمي متصل لا منفصل بيده لا ظفره، لأن الظفر في حكم المنفصل، فإن الإنسان يقطعه وينفيه عنه، بلا حائل أي بلا مانع، فمتى أفضت اليد إلى الفرج مباشرة انتقض الوضوء. والراجح أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، وهي رواية عن الإمام أحمد، هي مذهب أبي حنيفة. والخامس لمس ذكر أو أنثى الآخر بشهوة بلا حائل، والشهوة التلذذ، والشهوة التلذذ، وبلا حائل أي بلا مانع بأن تكون مفضية إلى البشرة وهي الجلدة الظاهرة كما تقدم. فالنقض بلمس الذكر أو الأنثى الآخر له عند الحنابلة شرطان، فالنقض بمس الذكر أو الأنثى الآخر له عند الحنابلة شرطان، أحدهما وقوعه بلا حائل، وقوعه بلا حائل بأن يفضي إلى البشرة مباشرة، والآخر وجدان الشهوة وهي التلذذ، وجدان الشهوة وهي التلذذ. والراجح أنه لا ينقض، وهي رواية عن أحمد، هي مذهب أبي حنيفة. ثم قال المصنف: ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه أو ملموس بدنه ولو وجد شهوة، فإذا مس فرج أحد أو لمس بدنه ولم يكن هو المبتدئ فإنه لا ينتقض وضوءه، فيكون النقض في حق الفاعل المبتدئ بالمس. والسادس غسل ميت، والغاسل من يقلب الميت ويباشره، من يقلب الميت ويباشره، لا من يصب الماء، والسابع أكل لحم الجزور وهي الإبل، والناقض من لحم الإبل عند الحنابلة هو ما يجزر أي ما يقطع، فلا نقض عندهم بكرش أو كبد أو رأس ونحوها، والراجح النقض بجميع أجزاء الإبل، لا فرق بين ما يجزر وما لا يجزر، وهي رواية عن الإمام أحمد. والثامن الردة عن الإسلام بالخروج منه، أعاذنا الله وإياكم منها. ثم ذكر المصنف ضابطا كليا في الباب جعله بعض الحنابلة الناقض الثامن مع إلغاء ذكر الردة، فقال: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا غير موت، أي أن كل ما سيأتي ذكره من موجبات الغسل يوجب وضوءا مع الغسل، فيجب على العبد وضوء وغسل، كمن خرج منه مني دفقا بلذة فإنه يجب عليه فيه غسل ووضوء، واستثنوا منه المذكور في قوله غير موت، لأن الموت ليس عن حدث، فلا يكون الوضوء حينئذ واجبا في حق الميت لمن يتولى غسله، بل يسن عنده. والراجح أن موجب الغسل لا يوجب الوضوء، أن موجب الغسل لا يوجب الوضوء، وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الجمهور. والمسألة السادسة ذكرها بقوله: ومن تيقن طهارة وشك في حدث أو عكسه، بأن يتيقن الحدث ويشك في الطهارة بنى على يقينه أي على علمه المجزوم به. نعم.